حصريا على موقع djkimo.com. تصدق ولا ما تصدقش مهما بيعملوا ما بخافش. تصدق ولا ما تصدقش كل كلامهم ما فرقش. تصدق ولا ما تصدقش مهما يحاولوا ما بزهقش. تصدق ولا ما تصدقش انا مبدأي ما بيتجزقش. اللي قالك عني دماغه سم ما كدبش عليك، واللي قالك عني اني مهم ما كدبش عليك، واللي قالك عني مفيش مني ما كدبش عليك. مش كفاية انك تسمع عني هتشوف بعينيك. تصدق ولا ما تصدقش مهما بيعملوا ما بخافش. تصدق ولا ما تصدقش كل كلامهم ما فرقش. تصدق ولا ما تصدقش مهما يحاولوا ما بزهقش. تصدق ولا ما تصدقش انا مبدأي ما بيتجزقش. قالوا انك هتكون زي دول ضحكوا عليك، اللي قالوا انك هتبان جنبي دول ضحكوا عليك، اللي قالوا في غيري رقم واحد دول ضحكوا عليك. انا محدش غيري رقم واحد اسأل والديك. تصدق ولا ما تصدقش مهما بيعملوا ما بخافش. تصدق ولا ما تصدقش كل كلامهم ما فرقش. تصدق ولا ما تصدقش مهما يحاولوا ما بزهقش. تصدق ولا ما تصدقش انا مبدأي ما بيتجزقش. حصريا على موقع djkimo.com.